تفسير الآية 6 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تم تفسيرها مع الآية 5.